الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه، ما ورد من أن علي رضي الله تعالى عنه بعث إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل مطاع في أهل الشام، فسر فقد أمرتك. فقال ابن عمر: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني. فأبى علي. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فاستعنت عليه بحفصة، يعني أن تشفع له، فأبى. يقول: فخرجت ليلا إلى مكة، فقيل لعلي رضي الله عنه: إنه قد خرج إلى الشام. فبعث في أثري، فجعل الرجل يأتي المربد فيخطم بعيره بعمامتي، عفوا هنا في خطأ، فيخطم بعيره بعمامته ليدركني، بمعنى أن يأتي إلى المربد، هو المكان محبس الإبل، فمن العجلة ليدرك ابن عمر لا يتمكن من وضع الخطام ليدرك للإسراع الشديد، فيخطم بعيره بعمامته ليدرك ابن عمر، يعني أنه خشي أن عليا خشي أن ابن عمر يلحق بأهل الشام، يلحق بمعاوية لما أراد أن يكرهه على الإمارة. يقول: فأرسلت حفصة أنه لم يخرج إلى الشام وإنما خرج إلى مكة، فسكن علي رضي الله عنه. فابن عمر رضي الله عنه ما فرح بهذا، واعتبر ذلك من المآثر. ويقول ابن شقيق البلخي رحمه الله من التابعين: كان ابن زياد يراني مع مسروق، فأتيت علقمة يعني النخعي، فقال: إنك لم تصب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه. الآن علقمة يقول: ما أحب أن لي مع ألفي ألفين، وإني أكرم الجند عليه، يعني على من؟ على ابن زياد. يقول: أنا مع أني بعيد وما عندي كثير دنيا ولا مال ولا أحب أن يكون لي كثير منها، ومع ذلك أنا بهذه المنزلة عنده. نعم. وكتب أبو بردة علقمة النخعي في الوفد إلى معاوية رضي الله عنه، يعني من أهل العراق، فقال له علقمة أهل الكوفة: أمحني أمحني. ولما استخلف الوليد بن عبد الملك عزل حسان بن النعمان وكان أحد ولاته، وبعث نوابا عوضا عنه، فقدم حسان على الوليد بأموال عظيمة وتحف، وقال: يا أمير المؤمنين، إنما ذهبت مجاهدا، وما مثلي من يخون. فلما رأى هذه الأمانة العظيمة قال: إني رادك إلى عملك، يعني إلى إمارتك، فحلف أنه لا يلي شيئا أبدا، وكان يدعى بالشيخ الأمين. ولما ولي يزيد بن المهلب خراسان قال: دلوني على رجل ك كامل في خصال الخير. فدل على أبي بردة الأشعري، يعني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. فلما جاء رآه رجلا فائقا، يعني على الوصف الذي ذكر، فلما كلمه رأى من مخبرته أفضل من مرآته، يعني لما الآن رأى هيئة في غاية السمت والوقار، فلما تكلم معه رأى عقلا وحسن نظر في الأمور أعظم مما رأى في صورته الظاهرة، يعني أعجب بصورته الظاهرة، فلما تكلم معه وجد أن خصاله وأخلاقه وعقله أفضل، فقال إني وليتك كذا وكذا من عملي، فاستعفاه، فأبى أن يعفيه، فقال أيها الأمير ألا أخبرك بشيء حدثنيه أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له حديثا على كل حال إلى أن قال وأنا أشهد أني لست بأهل لما دعوتني إليه، فقال ما زدت على أن حرضتنا على نفسك، قال ما دام أنك بهذا الزهد في الولايات هذا اللي نريد، نعم، ورغبتنا فيك، فاخرج إلى عهدك فإني غير معفيك. فخرج ما شاء الله أن يقيم، فاستأذن في القدوم عليه فأذن له، فقال أيها الأمير ألا أحدثك بشيء حدثنيه أبي، وذكر له حديثا على كل حال، وقال يعني في السؤال بوجه الله تبارك وتعالى وإني سائلك بوجه الله إلا ما أعفيتني أيها الأمير من عملك فأعفى. نعم. ويقول أيوب السختياني عن شيخه أبي قلابة الجرمي رحمه الله من كبار أئمة التابعين، يقول كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، إني وجدت أعلم الناس، هذا أيوب يقول هذا الكلام في أبي قلابة، يقول إني وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا، وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة، الشهادة من إمام من أيوب السختياني. يقول لا أدري ما محمد يعني ابن سيرين، وابن سيرين من هو في العلم والفقه، يقول فكان يراد يعني أبا قلابة فكان يراد على القضاء فيفر إلى الشام مرة من العراق ويفر إلى اليمامة مرة في نجد، فكان إذا قدم البصرة كان كالمستخفي حتى يخرج. يقول أيوب لما مات عبد الرحمن بن أذينة يعني قاضي البصرة زمن شريح ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى اليمامة، يقول فلقيته بعد ذلك فقلت له في ذلك يعني لماذا، فقال أبو قلابة ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فما عسى أن يسبح حتى يغرق. هذا يقوله إمام يشهد له أيوب السختياني أنه لا يعلم أحدا أفضل منه يصلح للقضاء، ويقول هذا الكلام ويتحرج ويخرج ويذهب ويسافر ويقول مثل هذا. وقيل لعبد الملك بن مروان هذا أبو قلابة يعني جاء إلى الشام، قال ما أقدمه، قالوا متعوذا من الحجاج أراده على القضاء، فكتب إلى الحجاج بالوصاة به، فقال أبو قلابة لن أخرج من الشام. وكان أبو الشعثاء يقول لو ابتليت بالقضاء لركبت راحلتي وهربت. القضاء كما هو معلوم من فروض الكفايات لابد أن يوجد من يقوم به، لكن هؤلاء كانوا يختارون لأنفسهم السلامة. وفرق بين اختيار الإنسان لنفسه وبينما يوجه للناس ومن يصلح للقضاء. فالذين كانوا يرشحون هذا أئمة كشريح، لكن هو اختار لنفسه هذا. والمشكلة ليست في هذا ولا هذا، المشكلة في من قد يكون قاصرا في العلم والعمل والورع، نعم، ومع ذلك تهفو نفسه للقضاء ويتطلع إليه، ولربما طلبه صراحة أو من غير تصريح وسعى إليه أو جعل الشفعاء، أو لربما يفرح إذا علم أنه قد رشح أو ذكر للقضاء. هذه هي المصيبة، يعني من ابتلي ولم يجد مندوحة وهو من المشتغلين بالعلم وله عقل وحسن نظر وروية في الأمور مع ديانة وورع، فالله عز وجل يسدده ويعينه. لكن إذا كان لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ويفرح، ولربما فرح أهله معه ورأوا أنه قد حصل وظيفة بمجرد تخرجه من الجامعة، فهذا أمر في غاية الخطورة. يقول رجاء بن حيوة رحمه الله: كنت واقفا على باب سليمان بن عبد الملك إذ أتاني آت لم أره قبل ولا بعد، فقال: يا رجاء. ورجاء إمام من أئمة المسلمين من أهل العلم في بلاد الشام، وله أعمال تذكر فتشكر مع الخلفاء، أشار عليهم بأمور حصل بها نفع عظيم للمسلمين. فماذا قال؟ قال: يا رجاء، إنك قد ابتليت بهذا وابتلي بك، يعني الخليفة، وفي قربه الوتغ يعني الهلاك، فعليك بالمعروف وعون الضعيف. يا رجاء، من كانت له منزلة من سلطان فرفع حاجة ضعيف لا يستطيع رفعها لقي الله وقد شد قدميه للحساب بين يديه، أي ثبتها. ويقول الذهبي يعلق على هذا في السير: كان رجاء ابن حيوة كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك وعند عمر بن عبد العزيز، وأجرى الله على يده الخيرات، ثم إنه بعد ذلك أخر فأقبل على شأنه، فقيل له: إنك تأتي السلطان فتركتهم، فقال: يكفيني الذي أدعهم له. وهذا إبراهيم بن أبي عبله من علماء التابعين، بعث إليه هشام بن عبد الملك أيام خلافته فقال: إنا قد عرفناك واختبرناك ورضينا بسيرتك وبحالك، وقد رأيت أن أخلطك بنفسي وخاصتي وأشركك في عملي. الخليفة يقول له، كثير من الناس لو قيل هذا الكلام يمكن ربما يصاب بجلطة أو من الفرح، أو يعني يقول الخليفة هذا الكلام: أخلطك بنفسي وخاصتي، خبرناك وعرفناك. نعم، يقول: قد وليتك خراج مصر. خراج مصر معناه أموال مصر كلها، هو المسؤول عن الخراج فيها. يقول: قلت: أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يثيبك ويجزيك وكفى به جازيا ومثيبا، وأما أنا فما لي بالخراج بصر، ليس لي معرفة بهذا ولا خبرة، وما لي عليه قوة. يقول: فغضب حتى اختلج وجهه، تغير وجهه، تغير لونه. نعم، هذا هشام ابن عبد الملك. يقول: وكان في عينيه حول، فنظر إلي نظرا منكرا، نظر إليه بغضب، هم أن يبطش به. يقول ثم قال: لتلين طائعا أو كارها، لأن هذا في محل ثقة عنده ومنزله. يقول: فأمسكت، سكت، ثم قلت أتكلم؟ قال نعم. قلت إن الله سبحانه قال في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فوالله ما غضب عليهن إذ أبين ولا أكرههن. يقول فضحك حتى بدت نواجذه وأعفاني. وأبو حنيفة رحمه الله ضرب على القضاء فأبى أن يكون قاضيا، وكان ذلك أكثر من مرة، وطلب منه أبو جعفر المنصور أن يلي القضاء وحلف عليه، الخليفة يحلف على أبي حنيفة، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل. فقال له الحاجب، حاجب الخليفة: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ أبو جعفر المنصور معروف، هو الذي هو أقوى رجل تقريبا في الدولة العباسية، هو الذي وطد أركانها وأقام شد ملكها، أبو جعفر المنصور. نعم. وأبو حنيفة يحلف أن لا يلي له القضاء. قال يا فقال أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني. فأمر به، أمر به أبو جعفر المنصور فحبس، فمات فيه ببغداد. على إيش؟ على القضاء، أن يلي القضاء. كان بالإمكان أن يلي القضاء ولم يطلب ذلك ولم يتطلع إليه، والله عز وجل يسدده ويعينه، ولا بد من أن يلي الإنسان القضاء. مثل هذه الأشياء يستفيد منها الإنسان لنفسه في فائدة، وهي أن الكثيرين الذين يتطلعون عندهم طموح أن يكون مسؤولا، أن يكون مديرا، أن يكون صاحب ولاية، أن يكون قاضيا، أن يكون نعم، هذا ليس من مصلحته، هذه أمانة كبيرة جدا، وكثير من الناس لا يستشعر ذلك ويعتقد أنها شرف. وعلى كل حال، في بعض ما ذكر في ترجمته أن المنصور قال له: أترغب عما نحن فيه؟ يعني أن المنصور ذهب بها فسرها بطريقة أخرى، فقال: لا، لا أصلح. فقال: كذبت. قال أبو حنيفة فقيه، قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. فحبسه. وجاء في بعض أخباره أنه قال: والله ما أنا بمأمون الرضا، يعني في حال الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ فلا أصلح لذلك، لا أصلح لذلك. قال المنصور: كذبت بل تصلح. فقال: كيف يحل أن تولي كذابا؟ وهذا الأوزاعي الإمام الكبير في الشام طلب منه يزيد بن الوليد القضاء، أن يلي القضاء، فجلس مجلسا واحدا ثم استعفى، طلب الإعفاء فأعفي. وجاء في ترجمته أنه طلب منه أن يلي القضاء فأبى فتركوه. على كل حال، أترك البقية في الليلة القادمة إن شاء الله. وفي مثل هذه الأشياء المذكورة عبرة للإنسان ليعرف، وهذا هو الهدف فقط، أنها أمانة، وإلا لابد من القيام بهذه الولايات والوظائف من قضاء وغيره، وإلا لم تقم مصالح الناس. لكن العبرة التي نخرج بها هو أن نستشعر أن هذه أمانة وتكليف، وليست بتشريف يسعى الإنسان إليها ويبحث عنها ويكون له طموح، لربما يوالي ويعادي أو يبذل دينه، ولربما صدر منه أشياء لا تليق من كلام أو فتوى، أو ولم يطلب منه ذلك أصلا، ليظهر أنه في حال من الاعتدال كما يقال أو غير متشدد أو نحو ذلك، فيكون ذلك سببا لخسارته دين لدينه. ونسأل الله العافية. ولن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها، ولكن ابن آدم ضعيف. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.